فقلت له الشيخ عجيب والله، نحن نعرف أن علماء الأزهر بدرسوا الحديث الصحيح ما بينتقدوا منه عقيدة، كيف أخذتوا عقيدة كروبيون فوق العرش وما في لا حديث ولا آية؟ مع ذلك قلنا له نحن هلا ما نقف هنا، حب أنه فوق العرش في ملائك كروبيون، فوق ذلك إيش فيه؟ قال لا شيء. هون الشاهد قال لا شيء. هذا الجواب علماء السنة بيقولوا هذا هو التعطيل، شايف دون؟ هذا هو النفي، يعني نفي وجود الله. طيب كنا دو لا شيء، أنت بتقول لا شيء، معنى ذلك أنه بالكروبين انتهى الخلق، الخلق المحدود انتهى. طيب خارج هذا الخلق الآن ما في شيء؟ نحن نعتقد الله هو خالق الأشياء هذه كلها وهو فوقها مستعلن عليها إلى آخره. لعل هذا الجواب يعني بقرب الموضوع بالنسبة لسؤالك السابق. نعم إن شاء الله. يا الله يقول انه بالتعابير بنستعملها البشر. والرد بيكون حقيقه انه نحن كبشر عندما نبحث في الله سبحانه وتعالى لابد من واسطه، لابد من اللغه. فاذا هم يعني ارادوا ان يعطلوا هذه اللغه وهذه الواسطه فما وصلوا لشيء. يعني هم لما ينفوا الله سبحانه وتعالى ليس امام ولا فوق ولا تحت، عم يستعملوا هذه الواسطه. فكيف يمكن انت ان تنفي او تثبت بدون هذه الواسطه اللي ممكن تفهم عليها؟ وهذا دليل على نقض ما يريدون. هل كلامي واضح ولا بده توضيح؟ اذا بدنا واسطه، اذا هذه الواسطه لها حدود، بهذه الحدود يجب ان نفهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وين بعد؟ بعد عم نحكي نحن في حدود العالم تبعنا، ما هيك المخلوق؟ هون في مشكلة؟ هون في حدود المخلوقات في مشكلة؟ طيب، إذا وين المشكلة؟ منطقيش؟ وين القياس يا اخي؟ ما في شيء. وين القياس؟ طيب هذه حقائق ثابته عندنا ولا لا؟ طيب وين القياس اللي عم تقول انت في القياس؟ وصلنا إلى آخر المخلوق. كويس؟ طيب أنت الآن شو بتتصور؟ المخلوقات محدودة ولا غير محدودة؟ إيه؟ سؤالك ولا سؤالي؟ وهو أخي المحسوس في المحسوس، المحسوس في المحسوس، نحن نقف مع المحسوسات عند المحسوسات، لكن وراء المحسوس ما نتكلم أبدا. لكن في حدود النص نحن نريد بهذه المقدمات إبطال تعطيل هؤلاء، أنه بيقول لك إذا قلت الرحمن العرش استوى حددت جسمت جعلته في مكان. لك يا جماعة اتقوا الله، المكان الآن تذكرت الاستدراك اللي استدركته أنه المكان مشتق من إيش؟ من الكون. فالمكان مخلوق، المكان مخلوق، هذا الكون هو مكان. طيب فلما انتهى هذا المكان